ذكرناكم ذكرناكم تعلقنا بذكراكم تعلقنا بذكراكم ذكرناكم ذكرناكم تعلقنا بذكراكم تعلقنا بذكراكم ومريت على الطريق وقف قلبي تحرككم ومريت على الطريق وقف قلبي تحرككم ولا جيتوا ولا جينا ولا مركب ولا مينا صحيح الدنيا ما تسوى ما تسوى ولا حاجة بلياكم ذكرناكم